الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة، روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب. سورة الأحزاب من القرآن المدني، آياتها 73 آية. ترتيبها في المصحف السورة 33، وتقع في الجزء 22. فضلها كفضل سائر سور هذا الكتاب المبارك، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف حرف، ولكن أقول لكن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لم يرد في خصوصها حديث يدل على فضل معين خاص لمن قرأ بها، فالباب حديث مكذوبة. من بينها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، من قرأ سورة الأحزاب قال الله لملائكته: اشهدوا أن هذا قد أعتقته من النار. وكان يوم القيامة تحت ظل جناح جبرائيل، وله بكل آية قرأها ثواب البار بولده. حديث موضوع، فلم يرد فيها، ولا في تيسير الزواج لمن قرأها لم يرد في هذا حديث يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبب تسميتها بالأحزاب لأن فيها حديثا عن غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا فيها ذلك لفظ الأحزاب: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. تبدأ هذه السورة بقول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. تنبيه بالأعلى على الأدنى. لا ينبغي لأحد أن يغضب عندما قال له اتق الله، وقد قال الله لنبيه اتق الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هذا النداء النبوي يعني بوصف النبوة تكرر في القرآن في مرات عديدة، بدءا من قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا شرحا جميلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه مواضع 13 مرة في القرآن الكريم ورد فيها الخطاب يا أيها النبي، وكما قلنا تنبيه بالأعلى على الأدنى. وإذا كان الله تعالى يأمر عبده ورسوله بتقوى الله فأن يأتمر بذلك من هو دونه فهذا من باب أولى. اتق الله، يقول طلق بن حبيب، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. بعض الناس إذا قيل له اتق الله يغضب، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وكان يعني عبيد بن أبي لبابة يقول من طلب عزا بباطل وجور أورثه الله ذلا بإنصاف وعدل. من طلب عزا بباطل وجو أورثه الله ذلا بإنصاف وعدل. ابن مسعود يقول كفى بالمرء إثما أن يقال له اتق الله فيغضب أو يقول عليك نفسك، أفأنت تأمرني، ملك بشغل. عمر ابن الخطاب قيل له اتق الله فقال ما فينا خير إن لم يقل لنا ذلك، وما فيكم خير إن لم تقولوها لنا. مرة استوقفته امرأة برزة فسلمت عليه أو سلم عليها عمر، فردت عليه فقالت هيه يا عمر، نعم عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام والليالي حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أن من خاف الوعيد قرب منه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر رضي الله عنه. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تسمع إليهم ولا تستشر. طبعا فيما يتعلق بالوحي ومخالفته، لأن الآية التي بعدها واتبع ما يوحى إليك من ربك. أما المسائل الدنيوية البحتة فهذا مشترك إنساني بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر ليلة الهجرة هو وأبو بكر من بني الديل هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وهو على دين كفار قريش، فالاستعانة بهم في الأمور الدنيوية البحتة لا حرج فيه، مشترك إنساني بين الناس. لكن لا تطيعهم في مخالفة الوحي. فيما يتعلق بأمر الله عز وجل استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا في جميع أمورك وأحوالك. ثم قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شوف القصة دي. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. المقصود الأصل النهي عن التبني، لكن وطأ له بقضية حسية. كما لا يكون للرجل في جوفه قلبان لا يكون له أبدا أبوان. أب الواحد الأب الصلبي الذي تخلق من بائه، الذي خرج من بين الصلب والترائب، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. كما لا يكون لرجل أبوان، ولا تكون الزوجة التي ظاهرت منها لا تكون أما لك بحال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا الولد الدعي الذي ادعيته وتبنيته لا يكون ابنا لك، وقد تخلق من صلب رجل آخر، وقد تخلق من ماء رجل آخر. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. لا ينزل في زيد بن حارثة، التبني كان مشروعا في زمان الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وكان يقول له زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى تحريم التبني بهذه الآية الكريمة، وأكد هذا المعنى تأكيدا عمليا بأن زوج النبي من مطلقة متبناه زيد بن حارثة. لو كان حقا ولدا ما حلت زوجته له، لكن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، تبنيكم لهم مجرد قول لا يقتضي أبدا أن يكون ابنا حقيقيا، وقد تخلق من صلب رجل آخر. فكما لا يمكن أن يكون لرجل في قلبه في جوفه قلبان، لا يمكن أن يكون لبشر أبوان بحال من الأحوال. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الصراط المستقيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فهذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة. هذا هو العدل والقسط والبر. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه. شخص إذا تبنى ولد يجريه مجرى الابن الصلبي ويعامله معاملة الولد من كل وجه، يدخله على زوجته ويختلط ببناته. هكذا كان الأمر في زمان الجاهلية، إلى أن جعل الله فرقانا وأنزل الله تحريم ذلك، وجعل تحريمه قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفي أسرار الحياة. سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا، كنا متبنين سالم، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، متعود ابني أنا مربياه كان يدخل علي، وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال أرضعيه تحرمي عليه. يبقى يعني المحرمة حليلة الابن الصلبي، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما الابن بالتبني فليس ابنا، وقد تزوج النبي من مطلقة متبناه زيد بن حارث. طب ماذا عن الابن بالرضاعة؟ لا، الرضاعة تجري مجرى النسب، لحديث حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن ما فيش مانع أسم واحد أقول له يا بني يا ابن عسب، التكريم والتحبيب والتليد دي قضية ليس فيها شيء، ما لهاش علاقة بالتبني المحرم الذي نتحدث عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نعم قدم ضعفة بني هاشم قدم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات جمع حمار، وهو يقول: أبيني لا ترموا الحجارة حتى تطلع الشمس. وكان يقول لأنس بن مالك: يا بني. فأنت قل لواحد يا بني على سبيل التحبيب والتدليل، وهذا ليس فيها شيء، وهذا من جنس ليس من جنس التبني المحرم الذي أنزل الله فيه ما أنزل في هذه السورة المباركة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت. رفعا عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإخوانكم في الدين ومواليكم، عوضا عما فاتهم من النسب، عوضا عما فاتهم من النسب. يقول يعني أبو بكر: فأنا ممن لا يعرف أبوه، فأنا من إخوانكم في الدين. ابن بيقول: قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه. وقد جاء في الحديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وعيد شديد في التبري من النسب المعلوم. وقد كان مما يتلى في القرآن: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فالتبري من النسب والادعاء إلى غير الأب هذا من الكفر الذي شددت فيه الشريعة المطهرة، كما شددت في ضرورة إرجاع النسب إلى مواضعه الأصلية. ادعوهم لآبائهم. عمر يقول: كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وفي الحديث: ثلاثة في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. نكتفي بهذا القدر أحبتي، ونواصل الحديث حول روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب إن شاء الله على مدى الأيام القادمة. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.